الله الله اخويا عديل الخليفي، وهذه تحيه من صميم القلب من عند سعيد الصناجي لجميع فنانين المغرب. احنا بشر وفضلنا الله على جميع المخلوقات، صابرين صابرين صغيرة وعرفتي الصبر، لكن السماء اللي اختار قولي واحكي غابت مهمتك مشات غطى هطرة برشات وعلاش كتبكي ليتي ما كيطرب هاد الدنيا الكبرى ترموك عليه بلكي ديما صابرة تبكي بدموع حارة تشكي لله. ليتي ما كيطرب هاد الدنيا الكبرى ترموك عليه ويلي ديما صابرة تبكي بدموع حارة تشكي لله. ليتي ما كيطرب هاد الدنيا الكبرى ترجمة